الناس اللي كان ابوه بيحبهم ومش عارف ايه تقول له يعني ايه على يبقى ود ويصل رحمهم. والرحم هم القرابة من جهة الايه من جهة الابو. يبقى اذا فيه بر بعد ما يموتوا كمان ولا لا؟ شوف بقى الامتداد بقى الحياة ادي وادي البر بعد الايه الموت. يصلي عليهما وبعد ذلك يستغفر لهم كل ما يفتكر استغفر الله لابي استغفر الله لامي استغفر الله مش عارف ايه يقول كده ما. يشوف مثلا ان كان ادوا عهد لحد ولا وعد ولا بتاع يوفيه. ان كان مثلا لهم اصدقاء بيحبوا ابوه يا امه يود. شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيود مين؟ بيود اللي كان بيحب ستين خديجه مش كده ولا لا؟ ويتسامى الامر بعد ذلك. انا ما بقولكوش كده علشان انتم مؤمنين وهم مؤمنين ده حتى ان كانوا كافرين. ستنا اسماء امها كانت لسه على الكفر فسالت رسول الله انها جاءت كده واظهرت حاجه بتاع لا اصليها معناها ايه. لا شوف التصعيد بقى اللي قال احمد دي مش بس كافر وتبره لا ده كافر ويريد ان ياخذ ابنه الى الكفر مش كافر بس. ولذلك قال وان جاهداك في اعظم من ده دين اللي بده يجاهد واحد الابوين بيجاهدوا ابنهم عشان ياخدوه الى الكفر يقول له برضه وان جاهدوك عشان ياخدوك مني ولا يخليكوش تؤمن بيا برضه صاحبهما في الدنيا معروف. الله ده كفين بك يا ربي سهله انما بعايزين انا اكفر كمان. يقول وان جاهداك وكلمه وان جاهداك يعني جاهدوا علشان ايه يعني عندهم لذة في الكفر ومزعلانين قوي اللي ابنهم مؤمن فعايزين ياخدون الكفر يقول له برضو صاحب هما في الايه. شوف الارتقاءات بقى بعد الموت بقى في الحياة لهما بر وبعد الموت لهما بر. وان كانوا كافرين بس وسكتين عنك يبقى لهم ايه بر. وان كانوا كافرين وعايزينك تبقى تكفر وياهم لهم ايه لهم ايه بر. يبقى اله ايه ده؟ اله الرحمه. ده اله رحمه ده ما فيش كلام. يعني كان الاصول ان الناس الكفره بعد ما يسمعوا هذا الكلام سيدنا ابراهيم واحد راح بالليل كده على الباب بتاعه وحب يستضيفه بتاعه بعدين قال له انت دينك ايه؟ فقال له دينه مش عارف مجوسي ولا فطنشه يعني وسابه وخلاه مشي. فاوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم يكفر بي كذا عاما واسعه في ملكي اطعمه واسقيه واكسبه وانت عشان هتبيته ليله عايزه يغير دينه عشان خاطرك. فسيد ابراهيم يحط ديله في اسنانه زي ما بيقولوا عندنا ويدور على مين على الراجل دي لحد ما يقول له تعالى. قال له انا ما انا جيت لك ولا سبتني ولا كلمتنيش ومش عارف. قال له ربنا عمل فيا كده. قال له ربنا عمل فيك انت يا ابراهيم كده؟ قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. ايه ده رب ايه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ده رب ايه ده. فاذا البر بالاباء في الحياه برهما بعد الموت برهما ان كان ايه كافرين برهما مش كافرين وان جاهداك على ان تكفر برضه. المستشرقين بقى يقول لك القران ده في تضارب نقول له ليه بقى ان شاء الله. يقول لك بينما يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا ان جاهداك يعني على الشام يقول في ايه لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ولو كانوا ايه اباءهم او ابناءهم او اخوانهم. ادي التناقض بقول له في معروف وبقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله اصله غبي. ليه؟ لانه مش عارف معطيات الاسلوب العربي. فرق بين الود وبين المعروف اللي امر به ربنا ايه صاحبهما في الدنيا معروفا والمعروف يؤديه الانسان مع من يحبه ومن يكره ويعمله مع عدوه ومع حبيبه مش كده. لكن الموده لا تكون الا مع الاحباب. فمنع انك انت تبقى حبه على انه كافر انما جعان اديله يعني اديله يبقى صاحبهما في الدنيا ايه معروفا. هنا بقى في حته حينما وصينا للوالدين الاثنين وجاب اما بغنى عندك الكبر احدهما او على الحصر في ايات تانيه ووصينا الانسان بوالديه احسانا. هو وصى بالوالدين الاب والام

مش بالنص. فقال لك لما يمنع النصاب الزكاة ده اقطع ايده. قال عاد قوي. إذن كلمة حق وردت في القرآن على نوعين، حق بس كده غير موصوف، وحق موصوف بأنه معلوم. لما يتكلم عن المؤمنين وفي أموالهم حق معلوم، اللي هو الزكاة اللي من 2.5% العشر نصف العشر معلوم. لكن الحق التاني اللي ما وصفوش بأن معلوم، حق من يدخل في دائرة الإحسان. الإحسان انك انت تتطوع بجنس ما فرض الله أكثر مما فرض الله. اللي قال إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش مين؟ ما قالش مع. ليه؟ لأن ده في مقام الإيه؟ إحسان اللي هو إيه؟ الزيادة عما فرض الله من جنس ما فرض الإيه؟ ما فرض الله. وساعة ما نقول له ده حق، يجب إن اللي حيؤدي اللي يصل أو يزكي أو يعطي المال ما يزعلش من إنها حق. قال لك ليه؟ قال لك لأن دي تأمين لك، لأنك تفهم وترى الدنيا أغيار، كان غني وبقى إيه، وكان صحيح وبقى إيه، وكان قادر وبقى إيه عاجز. فلما أقول إنه حق لك تقوم تطمئن، لأنك تعيش في مجتمع إن دارت بك الدائرة وأصبحت فقيرا يبقى لك إيه، يبقى لك حق زي بتاع التأمين، حقك وتاخده. يبقى دي ليك أنت ولا مش ليك؟ يبقى دي علشان عشان تجابه الحياة بإيه؟ بقوة، وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف، وتعلم أنك وإن كنت غني لما تفتقر المجتمع في حق لك. إن سبت عيالك ما عندهمش حاجة المجتمع متكفل إيه؟ متكفل بهم. يوم الإنسان يعيش إيه؟ يعيش متوليخش الذين إيه؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إيه؟ خافوا عليهم. يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بإيد ربنا يديله ويعمله كل ما. نعم. وآت ذا القربى، أصحاب القرابة حقه. والناس بقى اللي عندهم بقى ارتقاء أو إسراء لورعهم، يقول لك أنا ما اديش قريبي من الزكاة أبدا، عيب إن أدي قريبي من الزكاة، أنا أديله من الخالص بتاعي، الزكاة ده خليه للفقير التاني. انما ادي قريب انا من الزكاه، ادي ابن عمي والتاني والتالت من الزكاه، لا ادي له من ايه؟ من مالي انا، واسيب الزكاه لمين؟ واسيب الزكاه للفقير. وآت ذا القربى حقه والمسكين. مسكين هو الذي قد يملك الا انه يملك ما لا يكفيه. بعضهم يقول لك لا ده المسكين هو ما يملكش شيء، والفقير هو ما يملك ولكن لا ما يكفي. بالعكس يعني يقول له لا، أنت إن قلت ذلك تناقض قول الله، لأن الله قال في كتابه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى أثبت لهم حاجة بس ما بتقضيش. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل الواحد عادة ينسب إلى بلده، ابن بورسعيد، ابن السويس، ابن مش عارف ايه، انما الواحد اللي انت شايفه في الطريق ده ما فيش له حد، يعني مش في بلده وضايع كده، او كان معاه فلوس وضاعت منه او تعب، اي ما ايه، ابن ايه، ابن سبيل. وده يعطى على اي، ان شاء الله يكون ركب عربيه ايه بكار، ان شاء الله يكون ركب عربيه اسمها ايه، احسن عربيه اسمها ايه، ان شاء الله على فرس. ليه؟ لان هو ان كان ركب عربيه بكار يمكن ما معاش عقل البنزين اللي مش كده ولا ايه؟ كما معاش يتغدى، سرقت فلوسه راحت مش عارفه. ابن السبيل ده ما تسألوش على فرق. وآت ذا القربى حقه والمسكين. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره. هنا بيقول ولا تبذر تبذيره. زي آية تانية برضه في القرآن. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. بيرد بيجعل ولا تسرفوا اي في الايتاء، اي في الايه، الايتاء. يعني لما تدي حق الزكاة يعني ما تاخدكش الاريحية كده وتلاقي عرمة الغلة كبيرة كده وعندك مش عارف تقول ادي يا واد، وبعدين يشكروك كده ويمدحوك تقول له ادي يا واد كمان، ادي يا واد كمان، وبعدين لما تروح تزعل